والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إن فلا أقسم برب

الحلم والخلق العظيم صفاته الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا والمشهد قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد فحكمت في عاصي الأمور بحكمة فحكمت في عاصي الأمور بحكمة إن الأمور إلى الحكيم لتسند يا أيها الأمي يا أيها القرشي يا أيها الأمي علمت الورى يا أيها القرشي يا أيها العربي يا أيها الأمي علمت الورى واختصك المولى بهم تتعهد وقرأت بسم الله وقرأت بسم الله فيهم داعيا ومناديا أن سبحوه ووحدوا المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض قد شفيت صدورهم من نبعك الفياض طوى غاب المورد ودعوت يا أهل الجهالة حطموا ما ليس يسمع للدعاء ويعبد لا تشركوا بالله لا تشركوا بالله لا تشركوا بالله جل جلاله الله أكبر لا شريك فوحده يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا واسترشدوا إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والنبي محمد لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاكم كفاكم كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول فلا مجد كمجدكم وفي ولا جد كجدكم نبي أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول أمد بالافتقار نبي لربي ومن ألم أمس بكل قلبي أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين يا قائد الغر المحجلين يا جد الحسنين يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله